بس صيف انت اللي باسي والبيا مزروم سي مرواد سبح حد بس السفر يا انت مبد واني فانا دوب بس